قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال للنبي انا مش سعيد عصفوري ماتوا كان وليد. صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد.